بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في لقاء سابق أن تكوين عادة القراءة يحتاج أولا إلى توفير الكتاب، ويحتاج ثانيا إلى توفير الوقت. وأنا هنا أقول توفير الوقت لا توفره، أي إيجاد الوقت لا وجوده. بعبارة أخرى، الوقت الذي عند الناس أجمعين واحد، لكن كل واحد من الناس يستثمر وقته بطريقة معينة، فلذلك تجد من الناس من يوفر وقتا للنافع من الأشغال ومن ذلك القراءة، وتجد أناسا آخرين ينشغلون يومهم كله في التفاهات، ثم بعد ذلك يعتذرون بأنهم منشغلون لا يجدون الوقت لعلم ولا قراءة ولا لغير ذلك من معالي الأمور. هذه الاعتذارات التي ألفنا سماعها، الاعتذار بالانشغال، كان موجودا دائما، خاصة في هذه الأزمنة الأخيرة، أزمنة كثرة الأشغال دون أن يكون ذلك انشغالا حقيقيا. حتى جاء هذا الوباء، فحين وجد هذا الوباء، وباء كورونا، دخل الناس في الغالب في حجر صحي أو حجر وبائي، ونتج عن ذلك أن صار كثير من الناس لا يعانون من قلة الوقت، وإنما يعانون من وفرة الوقت. فصار هؤلاء الذين كانوا يعتذرون بالانشغال وبقلة الوقت، فلا يحفظون القرآن، لا يقرؤون، لا يتعلمون، كل هذه الاعتذارات سقطت حين وجدوا أنفسهم أمام حقيقة مرة، وهي أنهم وإن وجد الوقت فإنهم لا يستطيعون أن يستثمروه فيما ينفع. ولذلك استمر الكثيرون في أزمنة الحجر الوبائي هذه، استمروا على عاداتهم السابقة، على التفاهات التي ينشغلون بها، وسقطت أعذارهم الواهية. في الحقيقة المشكلة ليست في الانشغال أو في عدم وجود الوقت، المشكلة الحقيقية هي في أمرين اثنين. أولهما ضعف الرغبة والدافع، لأنه لا يمكنك أن تنبعث إلى سعي وإلى عمل كائنا ما كان هذا العمل إلا إذا كنت تملك في باطنك دافعا محفزا يرغبك في السعي إلى هذا العمل. فإذا كان دافعك إلى القراءة ضعيفا فلا يمكن أن تقرأ وإن وجدت الوقت الوافية الكاملة لذلك. والأمر الثاني أو المشكلة الثانية ضعف التخطيط وضعف حفظ الوقت، بمعنى أن الواحد من هؤلاء تجده يستهين بوقته كأنه يملك منه إلى ما لا نهاية، يملك منه حدا لا منتهيا، والحق أن الأمر ليس كذلك، فالوقت شيء قليل وما تملكه منه قليل وعمرك قصير، لكن للأسف تجده لا يحفظ هذا الوقت، وتجده لا يخطط يومه وليلته، وإنما يستيقظ في الصباح لا يدري ما الذي سيفعله. لو سألته ما مخططك لهذا اليوم لا تجده، فقط في حالة ما إذا كان يعمل خارج البيت يقول سأذهب إلى العمل وأرجع، أو سأذهب إلى المدرسة وأرجع من المدرسة. حين مثلا لم يوجد العمل في فترة الحجر الوبائي قل لا أدري ما سأفعل. فقلة التخطيط هذه مشكلة كبرى. عليك أن تعتاد أن تسأل نفسك في كل عمل تعمله ما مقدار نفعه. يعني مثلا حين أجلس في مجلس كائنا ما كان هذا المجلس، أقرأ، أستمع، أناقش، أتجادل، أكتب شيئا. في أي عمل تعمله دائما عود نفسك على هذا الأمر، وهو ماذا؟ وهو أنك تسأل نفسك ما مقدار نفع هذا العمل؟ هل هو نافع جدا، نافع بشكل وسط، متوسط، قليل النفع، منعدم النفع؟ ثانيا، سواء كان نافعا أو لا، هل غيره أولى منه أم لا؟ ثالثا، هل يمكن الاستغناء عنه أم لا؟ فإذا هذه مجموعة من الأسئلة لا بد من أن تسألها في كل عمل تعمله. وأنت الذي تدعي أنك لا تجد الوقت، احسب ما تضيعه من الوقت في كل يوم. هناك أوقات ضخمة تضيعها، أشد ذلك وأكثره أثرا هذا الصعود والهبوط في على موقع الفيسبوك مثلا، بدون أن تكون لك فيه غاية محددة. يعني تفتحه، تنظر، تعيد تحيين المتصفح، تنظر مرة أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية. أوقات ضخمة تضيع، ماذا تستفيد منها؟ في الغالب الأعم لا شيء. أيضا هذا الوقت الذي تضيعه في قراءة الرسائل الجماعية التي تأتيك على الواتساب، والتي أغلبها خرافات أو معلومات غير صحيحة أو أشياء لا نفع لها. لا أتحدث عن الرسائل المباشرة بينك وبين شخص معين، ولكن هذه الرسائل الجماعية التي يرسلها الناس، وحتى الذي أرسلها لعله لم يقرأها. ثالثا، النوم أكثر مما تحتاجه. أعرف من الناس من ينام في اليوم والليلة 12 ساعة، 10 ساعات، هذا كثير جدا. أقصى ما يمكن أن يكون هو 8 ساعات، وأناس كثيرون يمكنهم بالتجربة أن يصلوا إلى أن لا يحتاجوا من النوم إلا إلى 5 ساعات أو 6 ساعات. الأمر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. الأكل فوق ما تحتاجه، تجلس إلى المائدة فتأكل ما لذ وطاب وتطيل في ذلك جدا، وقت طويل يضيع. القيل وقال، سواء بشكل مباشر مع شخص من الأشخاص أو على الهاتف أو على مواقع الدردشة، اجمع هذا الوقت كله الذي تضيعه، فستعلم أين يوجد وقتك الضائع الذي تحتاج إلى توفيره للقراءة أو إلى إيجاده لكي تقرأ. فهذا في الحقيقة ليس وقتا ضائعا، وإنما هو عمر ضائع، لأنك أنت لا تعدو أن تكون أياما معدودة، كما قال بعض السلف: إذا مضى يوم فقد مضى بعضك. بالطبع يمكنك أن تقول: أنا لا يهمني، هذا الكلام كله لا أتأثر به، والأفعل بوقتي ما أشاء. يمكنك بالطبع، هذا اختيارك، ولكن إذا اخترت أن تسير في هذا الطريق فاعلم أولا أنه لا يحق لك أن تنافس أرباب المعالي، ولا يمكنك أن تدعي اللحاق بركبهم. وثانيا، لا يحق لك أن تخوض غمار الحديث في أمور العلم والثقافة التي أفنى الناس أعمارهم وأوقاتهم في الإعداد لها بالقراءة وبالتعلم. لا يمكنك أن تخوض في هذا بمجرد معلوماتك التي حصلتها من تفاهات التافهين. وثالثا، لا يمكنك أن تعتذر بالمشاغل بعد اليوم إذا قيل لك عليك أن تقرأ أو عليك أن تتعلم. إذا علمنا كيف توفر الوقت، يقع السؤال: ما أوقات القراءة؟ وأنا ليس لي جواب حاسم في هذا الأمر. لما؟ لأنه لا توجد قاعدة عامة. من الناس، لا شك أن الغالب في الناس أنهم يحبذون للقراءة أوقات الراحة والنشاط الذهني والنفسي والهدوء، يعني أن تتوفر هذه الأمور الثلاثة، وفي الغالب أنها تجتمع في أوقات مخصوصة. لا شك أن هذا أفضل، ولكن هنالك من الناس من لا يتأثر بالضجيج. هنالك من يعني هنالك أحد الشعراء المعاصرين المشاهير كان لا ينظم قصائده إلا على شرفة منزله وهو يستمع إلى ضجيج المدينة، يعني السيارات والحافلات وغير ذلك. هكذا الناس يختلفون في هذا. يمكن أن تكون من هذا النوع، لا يمكنك أن تعلم ذلك إلا بالتجربة، ستجرب وتعلم. أنا شخصيا أفضل الأوقات عندي وقت السحر وما بعد الصبح إلى تقريبا شروق الشمس، أو إلى جزء من النهار إن لم يكن لدي عمل في اليوم. هذا الوقت هو أفضل الأوقات عندي، وفيه أنجز ما لا أنجزه في ضعفه أو في ثلاثة أضعافه في الأوقات الأخرى في اليوم. ولكن مع ذلك لا يعني الأمر أنك تقرأ في هذا الوقت فقط، بل ربما هذا الوقت قد تخصصه لأشياء تحتاج إلى جهد أكبر من القراءة، كالحفظ والمدارسة والمذاكرة على ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في أنواع القراءة. لكن مع ذلك حتى إذا قرأت في هذا الوقت فلا يعني ذلك أنك تقول لا أنا أقرأ فقط في وقت الهدوء، وإذا لم يتوفر الهدوء فلا أقرأ. لا، أنا أحمل الكتاب معي دائما، ولذلك فيمكنك أن تقرأ حتى في أوقات الضجيج، سيكون إنتاجك أضعف، سيكون إنجازك أقل، ولكن في جميع الأحوال سيكون أفضل من عدم القراءة كما ذكرنا آنفا أن القراءة خير دائما. فيعني الأصل كما ذكرت في لقاء سابق أن يلازمك الكتاب في جميع أوقاتك، حتى في السفر كما تحمل ثيابك وتحمل دواءك احمل معك كتابا أو مجموعة من الكتب. في السنوات الأخيرة بعد أن تعرفت على جهاز القارئ الإلكتروني صرت أحمل معي قارئا إلكترونيا من نوع كيندل وفيه مئات الكتب، فيغنيني عن حمل كثير من الكتب. لكن المقصود أن الوقت يختلف باختلاف الناس، تختار أفضل الأوقات للقراءة، ولا يعفيك ذلك من القراءة في الأوقات الأخرى. إذن هذا أهم ما أردت أن أذكره في قضية الوقت. إلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، ومع موضوع آخر من موضوعات القراءة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.